تكونيش عيانة. ابدا يا اليس مش عيانة. امال ايه بس؟ اتكلمي يا ماري. انا اختك وحبيبتك، اذا ما كنتيش تقولي لي انا عن اسرارك وعن اللي في قلبك هتقوليه لمين؟ صحيح، هقول لمين؟ اتكلمي يا ماري، قولي لي كل اللي في قلبك. بحبه يا اليس، بحبه. بتحبيه؟ هو مين؟ فوزي منير. طب وطي صوتك احسن ماما تسمع يجرى لها حاجه. ليه؟ هو انا عملت جريمه؟ كل اللي حصل اني حسيت اني قلبي انفتح له ساعه ما شفته. وكلمتي كلمتين كده على الماشي، هنيته على مونولوجاته وسلمت عليه. وهو قالك ايه؟ كان خجلانته للوقت وملخوم وحاطط وشه في الارض. خلاص، يبقى هو كمان. هو كمان ايه يا اليس؟ واقع لشوشته طبعا، بيحبك زي ما بتحبيه. طيب وايه العمل؟ تنسيه طبعا. لازم تعرفي ان احنا الثلاثه، انا وانتي وماما، زي العساكر، نظام وشغل، عواطف مفيش. صدقتي والله يا اليس، الفكره دي كانت بتخطر لي دايما واحنا ماشيين على رجلينا كل يوم من شارع بركات لعماد الدين. صف واحد وخطوه واحده والى الامام انظر. مادام عارفه كده يبقى خلاص يا ستي، انسيه، ابعدي عني. ما اقدرش يا اليس، ما اقدرش. مش فاهمه حبيتي فيه ايه ده؟ ليه؟ ماله يا اليس؟ شاب متعلم عنده البكالوريا، حد في الممثلين عنده البكالوريا غيره؟ وكمان من عيلة كبيرة، أبوه بيه رسمي وموظف قد الدنيا في الحكومة. على العموم أنا نصحتك وخلاص، ومليش دعوة بالباقي بقى. باقي إيه؟ أنت ناوية تقولي لماما يا أليس؟ اوعي. لا، أقول لماما وهي دي برضه تيجي. لا مؤاخذه ما كنتش احسب ان معاكي حد. في ايه يا اليس؟ دول مش اغراب، الاستاذ بشاره وكيم وواحد صاحب. طبعا طبعا، انا زي والدك تمام. وانا زي اخوكي، وبكره هبقى اكتر من اخوكي. طبعا طبعا، اتكلمي يا اليس. لا يا ماما، اصل اللي انا عايزه اقوله، اصل يعني طيب ماما. تعالي هنا قولي لي في ودني. حاضر. ولا اقول لك تعالي معايا في الاوضه دي؟ تعالي، عن اذنكم يا جماعه. اتفضلي. ماما. في ايه يا اليس؟ باختصار كده يا ماما، بنتك ماري بتحب فوزي منير. بتقولي ايه يا اليس؟ انت لازم بتخرفي، لازم اتجننتي. انا ما اتجننتش والحمد لله يا ماما، اللي اتجننت هي اللي حبت المونولوجيست الاسمر بتاع تم تم تم تم تم ده. ايوه، اللي عامل نفسه مؤدب وابن ناس. ده ساهي يا ماما، ساهي. طب روحي انت بقى شوفي شغلك، وخلي بالك منها لا تروح كده ولا كده. ما توصينيش يا ماما، انا هعمل اللازم. ما تأخذونيش أستاذ بشارة، ما تأخذونيش يا جماعة. لا، مفيش حاجة. نكمل موضوعنا بقى. اتفضل يا أستاذ بشارة. ايه أقول ايه؟ أنا بقى ايه، هكتفي بخطبتها دلوقتي، وبعد ما نستعد ونحوش لها قرشين نبقى نتجوز. أيوة يا أستاذ بشارة، ما عنديش مانع. طيب ما تندهلها عشان نفرحها بالخبر. أليس يا أليس. طب وبتنده لأليس ليه؟ مش لازم تفرح العروسه في الاول؟ ليه؟ وانتوا بتتكلموا على ماري؟ طبعا ماري، اما انت غريب في طبعك يا اخي. ماري؟ ايوه ماري، بحبها واتجوزها. في حاجه دي؟ اندهلنا ماري يا ست اسماء. بس قصدي يعني اقول بعدين. ايوه بعدين. ماري مش لازم تعرف حاجه عن الحكايه دي بالمره. الله، انا مش فاهم حاجه بالمره. وبعدين يا ستي، الأستاذ أمين عطل حب يعمل فرقة ويسافر رحلة لبنان، فكلم ماما. ماما رفضت في بادئ الأمر. قمت أنا قلت لها يا ماما، أنت مش وحشوكي أهلك، تروحي تشوفيهم. عايزة أقنعها إنها تسافر عشان نكون ويا بعضينا، عشان نشوف بعضينا، عشان ما نتحرمش من بعضينا. وبعدين ماما اقتنعت وقالت لأمين عطل، إذا كان فوزي منيب ما يسافرش معاك، أخد ولادي وسافر. انا بعت مرسال اسمه جمال. انت عندك مراسيل يا مدام مريكا؟ لا، ما هو ما كنتش اقدر اكلمه ما بيني وبينه ابدا. مراسيل الحب يعني، مش كده؟ اهو كده يا اختي، الحب. بعت المرسال ده يقول لامين عطلة، يقول لماما انه مش هياخد فوزي منيب معاه، وغطس فوزي منيب ما بانش 15 يوم.